الأصل في مال الغير الضمان، ويرجع المالك حينئذ ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل للمدة التي مضت. نعم، بأجرة المثل لما مضي من المدة. نعم، لأن الإجارة لم لأن الأجار لم يثبت علشان نقول استمروا في العقد. نعم، لأن الإجارة لم تثبت، وإن قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني قال المالك بل غصبتني، فقول المالك، لأن الأصل أن الإنسان بيده العين ولا يعطيها لآخر إلا بأجرة. نعم، فقول مالك كما لو اختلف في ردها أو كما لو اختلف في ردها، قال أنا استعرت صحيح لكن رديت، قال لا ما رديتها. فالأصل أنه مدام اعترف أنه أخذها فلا بد أن يثبت أنه ردها، وإلا الأصل عدم الرد. نعم، أو قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل آجرتني والبهيمة تالفة، فقول مالك. نعم، لأنه مختلف في صفة القبض، فهي ثبت أن من استعار أو من استأجر قبض ولم يثبت أنه أعاد. نعم، لأنه مختلف في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان. الأصل فيما يقبضه الإنسان الضمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، للأثر ويقبل قول الغارم في القيمة أو اختلف، ويقبل إذا قلنا القيمة على فلان يدفع، فنقبل قول من يغرم إذا قلنا القيمة، فالذي يغرم هو الذي يقبل قوله، قيمتها تساوي كذا، نرجع لها للصنف. نعم، أو اختلف في رد فقول المالك، فقول المالك لأن الأصل عدم الرد. نعم، لأن المستعير قبض العين وثبت أنه قبضها ولم يثبت أنه ردها. نعم، لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله فلم يقبل قوله في الرد وإن قال أودعتني نعم، فقال غصبتني أو قال أودعتك قال بل أعرتني. نعم، صدق المالك بيمينه. نعم، صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة في الانتفاع لما مضى. وإن قال أودعتني قال لا ما أودعتك وإنما غصبتني غصب، أو قال أودعتك هذا الشيء قال لا بل أعرتني عارية، فيصدق المالك بيمينه وعليه أجرة المثل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.